خاوية مع الناس قاصي وداني خاوي خاويا يحتزم به خوية ولا تخاوي شخص طبعه أناني ولا تخاوي شخص طبعه أناني الأخضر.